الأخ يقول هل يكون حكم من يبيع الخمر ويحميها بشوكة كحكم من يشربها كحكم أهل الكبائر؟ أولا لا يختلف العلماء رحمه الله تعالى في تحريم بيع الخمر، والجمهور يمنعون من ذلك مطلقا ولو كان على أهل الذمة ولو على المحاربين، لأن الأدلة عامة في هذا ولم تستثني شيئا. ولا يختلف العلماء فإن بيع الخمر على المسلم محرم، والمال المقبوض على هذا سحت، يأكله صاحبه سحتا في نار جهنم، وهذا عام في كل المحرمات. فكل مال مقبوض على منفعة محرمة فهو حرام، سواء كان عن طريق الفعل أو عن طريق التأجير أو عن طريق العمل. فمن باشر الحرام بنفسه فالمال المقبوض على الحرام حرام، ومن أجره فالمال المقبوض على التأجير حرام. ولا يختلف العلماء أيضا على أنه يجب إراقة الخمور، ولا يجوز تخليلها أيضا ولو كانت ليتامى أو غيرهم. حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، خرجه مسلم في صحيحه. وكانت هذه ليتامى، فلو كان في هذا شيء من السعة لرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تذهب أموال اليتامى، فكان في هذا دلالة على المنع مطلقة، بخلاف ما لو تخللت بنفسها. والحكم في هذا لا يختلف على القول بطهارتها أو نجاستها، حكم عام مطلقة. وأصحاب الخمور مراتب، الذي يشربها قد أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، والذي يصنعها ويبيعها أعظم جرما من الذي يشربها ولو لم يشربها، لأن هذا يفسد ويروج للفساد ويحسن الفساد للمسلمين، لأن كثيرا من الذين يشربون قد لا يعرفون طريقة صنعتها، وهذا يسهل لهم المهمة ويكفيهم مؤنة التعب، وهذا من الغاوين ومن المفسدين. وبيع الخمر من أصحاب الشوكة أعظم جرما من الأفراد، وهذا لا خلاف فيه أيضا. والذي قاتل على منعها وكان من ذوي الشوكة ويأبى أن يمتنع عن الخمر فإن هذا من الطوائف الممتنعة، وكل طائفة امتنعت عن المجيء بشيء من الواجبات في الإسلام الظاهرة المتواترة، أو امتنع عن ترك شيء من المحرمات الظاهرة المتواترة، فإنه يقاتل بالإجماع، وهذا لا نزاع فيه بين علماء المسلمين، وهذا من الإجماعات الظاهرة المشهورة. وإذا قاتل على هذه المحرمات أو على ترك شيء من الواجبات فله حالتان. الحالة الأولى أن لا يكون من ذوي الشوكة، فهذا يقاتل على أنه من عصاة المسلمين، وهذا قول جماهير الأئمة. وإذا امتنع بطائفة وشوكة فهذا في كفره قولا. القول الأول أن هؤلاء يقاتلون كقتال المرتدين وليس كقتال البغاة، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني أن هؤلاء ما لم يصرحوا بالاستحلال فهم يقاتلون كقتال البغاة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو أحد القولين عن شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قول صلى الله عليه وسلم فتؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، هل الفاء هنا للفورية بمعنى أنه لا تؤخر أموال الزكاة إذا أخذت من أغنياء واستثمروا؟ الأخ يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هل يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز تأخير الأموال؟ هذا في تفصيل، فإن الأصل أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وإذا رأى القيم على الزكاة المصلحة في التأخير انتظارا لفقير أو تقسيطا عليه في المال حتى لا يبقى طيلة العام بلا مال، أو فاض المال عنده فرأى التريث فيه، فهذا جائز، والحديث لا يدل على وجوب صرفها في الحال، إنما بين الحديث المصرف وليس فيه دلالة على وجوب صرفها في الحال. تقدم بالأمس أيضا الحديث عن مسألة التجارة بأموال الزكاة، إذا لم يكن الفقراء بحاجة إليها في الوقت الحاضر أو الجهة المفروضة لها لا يمكن توصيله إليهم الآن، وأنه يجوز التجارة بها بشرطين. الشرط الأول الضمان، أن يضمن المال متى ما تلف، وإذا لم يكن له ضمان فإنه لا يتاجر به، لأن حقوق العباد قد تعلقت بهذا المال. الشرط الثاني أن يكون عنده غطاء من أموال حتى إذا تلف المال استطعنا نأخذ منه من أمواله، أما إذا كان ما عنده غطاء وإذا تلف ننتظر متى يكتسب المال فهذا لا يصح، لا بد أن يكون عنده غطاء للمال، وإذا لم يكن مستعدا لذلك فإنه يستبقي المال ولا يتاجر فيه، ولأن مثل هذا المال حين يستبقى لا يلحقه ضرر لأن الزكاة لا تأكل، بخلاف أموال اليتامى وأموال المجانين ونحو هؤلاء الذين تجب الزكاة في أموالهم، فمتى ما استبقي هذا المال أكلته الزكاة. نعم. أصناف الناس الذين تقول منهم الزكاة يدخل فيها غير النصارى شو؟ كيف يعني؟ تقول منهم الجزية. يقتصر على أهل الكتاب أو غيره. الأخ يسأل الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب أو تؤخذ منهم ومن غيرهم؟ هذا في خلاف أيضا. وجماهير العلماء يرون الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن الزكاة تؤخذ من أهل الكتاب ومن المشركين، وهذا مذهب الإمام مالك وطائفة من العلماء. يدل على هذا حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى قوم من المشركين قال فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منه وكف عنهم، وذكر من ذلك الجزية. فهذا دليل على الجزية تؤخذ من المشركين. ويدل على هذا حديث المغيرة حين ذهب إلى المشركين ودعاهم إلى الإسلام وأنهم لم يفعلوا ذلك يدفعوا الجزية، وأنهم لم يفعلوا ذلك فعليهم دفع الجزية، وهذا في البخاري. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوسي هجر، وهذا في البخاري. فأفادت هذه الأدلة على أن الجزية لا تختص بأهل الكتاب، وإنما يجوز أخذها أيضا من المشركين. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها من كفار قريش فهذا لأن الجزية آنذاك لم تشرع، إنما شرعت الجزية بعد ذلك. وفي جواب آخر، فإن الجزية ولو كانت آنذاك مشروعة فإنه لا يليق أن تكون مكة دار كفر ونقبل الجزية من المشركين، فيعني هذا أن المسلم لا يدخل إلا بجواز وجوار من الكفار والمشركين. ومن ثم يجوز للحاكم إذا رأى المصلحة أن لا يقبل الجزية من بعض الطوائف. مثل يكون طوائف من الكفار في جزيرة العرب، وهذا يعني استبقاءهم إذا قبل الجزية فلا يقبلها ليطهرها منهم، فهذا سائغ. وقبول الجزية ليس واجبا على الإمام، لكن إسقاط الجزية بدون قتال حرام على الإمام. فإذا أراد ألا أو رفض الإمام أن يقبل منهم الجزية وطلب منهم الإسلام أو القتال أو الخروج فهذا السائغ. وأما أن يسقط عنهم الجزية وأن يبقوا في ديار الإسلام فهذا ليس إليه، هذا حكم شرعي ولا يتعلق بالإمام ولا بسياسته. نعم شيخ صلى الله عليك. شيخ الآن بعض الإخوان يستخدم أسلوب اللين دائم مع العصاة، يعني مستنم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذا لين وكان ذا دعوة عليه الصلاة والسلام، ما يغفل عن أحاديث حينما هجر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة وحينما رفض السلام على عمار بخلف الزعفران، فمتى يقال بهذا ومتى يقال بهذا؟ السؤال الآخر الشيخ، هل يهجر الصالح لأجل معصية مثل ما فعل عبد الله بن عمر مع ابنه، مثل ما فعل عبد الله بن حذافة مع الذي رمي الحصى، هل هكذا على إطلاق لمجرد وجود معصية، أو أنه لا يهجره حتى يعني يتمسك بهذه المعصية ويرفض الرجوع عنه؟ الأخ يسأل عن مسألة استعمال اللين مع العصاة، يقول بعض الناس دائما يستعمل اللين استنادا على بعض الأحاديث، ويقول بأنه يغفل بعض الأحاديث الدالة على الهجر. هذا الأمر لا يمكن طرده في كل حالة، بما يمكن أن نقول للناس استعمل اللين مطلقة ولا نقول للناس استعمل الغلظة مطلقة، إنما يراعى في ذلك المصالح، لأن المقصود من هذا الفعل هو دعوة هؤلاء. إذا كان اللين وهو الأصل يستجلبهم ويمنعهم من الوقوع في الذنوب والمعاصي فهذا هو المطلوب، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. والأصل في دعوة الناس هو اللين وليس الغلظة، وإنما الغلظة والشدة والهجر حالات استثنائية عارضة تكون ويعمل بها وبمقتضاها وقت الحاجة إلى ذلك. ومتى ما نفع مع الناس هذا اللين أو علمنا أيضا أن الشدة لا تنفع معهم نستمر في جانب اللين، ولأن اللين ما وضع في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا استعمل أساليب الهجر مع الآخرين، وذلك إما لبيان عظمة الذنب أو لردع آخرين حتى لا يتكرر هذا الفعل، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه 50 يوما لأن هذا الذنب كان عظيما، وحتى لا يتكرر هذا الفعل وينكي القوم عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وكما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكما في أحاديث كثيرة في هذا الجانب، كما في قضايا كثيرة عن الصحابة كقصة ابن عمر مع ابنه، قصة عبد الله بن مغفل مع ابنه وهما في الصحيحين، وكحكايات وقصص كثيرة في هذا الباب. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة في الهجر بأن الهجر بمنزلة الدواء للمريض، يضع الطبيب موضعه، متى ما وضع الطبيب أو أعطى الطبيب دواء للمريض أكثر مما يحتاجه أهلكه، وإذا قل في ذلك مفاد، يعني تعطيه أقل مما يحتاجه ما يفيد الدواء، وحين تزيد في الدواء تهلكه. إذا الطبيب يضع الدواء موضعه، والعالم بمنزلة الطبيب، كذلك أهل الإسلام بمنزلة الطبيب، إذا رأوا المصلحة في هذا الدواء يضعونه، يرون مصلحة في عدمه لا يعطونه. أحيانا المريض يستجيب للدواء وأحيانا المريض لا يستجيب للدواء، ومتى ما وضعت الدواء في شخص لا يستجيب للدواء أفسدته. كذلك بعض الناس حين تهجره هو في غنى عنك، وحين تحتاج إلى نصيحة ما تستطيع، وأحيانا تحتاج إلى هجره لأنك بمجالسة قد يفسدك وقد يفسد آخرين، فأنت تراعي المصلحة في هذا الجانب. شيخ الأسئلة بالنسبة للطلاق المعلق، ما هو حكمه من حيث الأصل؟ الطلاق المعلق حكمه من حيث الأصل، ثم إذا هل هناك فرق بين أن ينعقد على مباح وغير مباح، والشخص الذي يحلف به هل له متى أراد أن يرجع على خلاص عن مسألة الطلاق المعلق سواء كان على مباح وعلى غير مباح حكم واحد، مثل أن يقول الرجل لزوجته إن خرجت فأنت طالق، أو أن يقول إن لم أفعل كذا وكذا فزوجتي طالق، فهذا إذا كان يقصد الطلاق ويقصد إمضاءه متى ما وقع الفعل فإن المرأة تطلق حينئذ، إذا خرجت أو إذا لم يفعل، لأنه قصد الطلاق والأعمال بالنيات، وهذا قول أكثر العلماء خلافا لأهل الظاهر الذين لا يرون الطلاق المعلق شيئا، وأما إذا قصد التهديد كان يقول خرجت فأنت طالق يقصد تهديدها، أو إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، أو إن اتصلت بالهاتف فأنت طالق يقصد تهديدها وزجراء حتى لا تتصل وحتى لا تخرج أو لبست كذا وكذا من اللباس فأنت طالق حتى لا تلبس هذا اللباس، ويقصد تهديدها ولا يقصد طلاقها. فحينئذ إذا فعلت المرأة ما نهيت عنه لا تطلق، لأنه لم ينوي طلاقها، والأعمال بالنيات. ثم فر الأخ على هذا السؤال، قال كيف يتراجع إذا كان يقصد الطلاق؟ مثل يقول لزوجته إن خرجتي فأنت طالق، ويقصد فعلا طلاقها، ثم بعد ذلك بدا له أنها تخرج، هل في لذلك من حل؟ الجواب نعم، في حل في هذا. وأنه يلغي نيته، وإذا كان قد حلف فإنه يكفر عن يمينه، ولا تطلق المرأة إذا خرجت. فتصح قاعدة أنه إذا انفرد عالم بقول أنه لا يؤخذ بقوله. الأخ ياسر يقول هل يتصح قاعدة أنه إذا انفرد عالم بقول لم يؤخذ بقوله؟ هذا في تفصيل. فإذا انعقد الإجماع على مسألة وكان الإجماع صحيحا، ثم تفرد بعد ذلك عالم بقول يخالف هذا الإجماع، فإن هذا القول يعتبر غلطا. وأما إذا كان هذا الإجماع غير دقيق ولم يستند على دليل، لأن الإجماع لا بد يستند على دليل، وإذا لم يكن إجماع مستندا على دليل فإن المخالف قد يكون هو المصيب ولو كان وحده، لأن الحق لا يعرف بالكثرة. وكم من مسألة حكي عليها الإجماع وليس في ذلك إجماع، لأن طائفة من اللي يحكون الإجماعات لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين، وقد يكون الصواب مع الواحد الذي تركه، وهذا يفعله ابن جرير الطبري في إجماعاته، ويفعله ابن المنذر. والأحسن في مثل هذا إذا كان الإنسان لا يعلم خلافا أن يقول لا أعلم خلافا، لأن هذا ليس إجماعا. وأما إذا كان يعلم خلاف الواحد والاثنين فالصواب أنه لا يحل له أن يقول أجمع العلماء، لأن معنى الإجماع أن يتفق الكل على هذا القول. ونحن نرى كثيرا من المسائل يحكى فيها إجماع ويخالف الواحد أو الاثنان يكون الصواب مع الواحد، كما صنع ابن المنذر حين حكى الإجماع على أن التسليم الثانية غير واجبة، ولم يعبأ بخلاف الإمام أحمد، والظاهر والعلم عند الله أن الصواب مع أحمد وإن كان خالف ما يقال عنه إجماع، وأن التسليم الثانية واجبة في الصلاة كالأولى، وهذا ظاهر الأدلة. والحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة كلها معلولة، كما قال ذلك الإمام أحمد والذهلي والدارقطني والعقيلي وآخرون من الأئمة. صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات والجنة تحت أقدام الشيء. الأخ يسأل عن حديثين، الحديث الأول الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا الخبر بهذا موضوع لا أصل له، إنما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إلزم قدميها، يعني قدمي المرأة، فثم الجنة، وهذا اللفظ هو الوارد، وهذا اللفظ هو الوارد. وأما الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا موضوع. وأما الحديث الآخر الجنة تحت ظلال السيوف، هذا وارد فيها حديث كثيرة، وارد فيها حديث كثيرة، وهي حديث محفوظة. نعم. نتائج حرابة في المعدة، هل يعني يا شيخ الذي ورد فيها على التخيير أم أنه على حسب الحالة إذا قتل وسرق أو على التفصيل؟ نعم. وهل قوله بعد ذلك إلا الذين تابوا قبل أن تقدر عليهم، هل هذا يشمل يا شيخ لو أنه قتل وسرق فإنه يسقط الحد؟ لأن الشوكاني رحمه الله ذكر أن هذا عمل الصحابة. الأخ يسأل عن آية الحرابة، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم خلاف، هل هذا على التخيير أم أن هذا على حسب الجنايات؟ والظاهر في هذا أن هذا ليس على التخيير، إنما على حسب الجنايات، وإنما قد يقتلون قد يصلبون قد تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإن من حارب وروع المسلمين وقتل من المسلمين وأمكن الله منه فإن هذا يقتل كما قتل ويصلب كما فعل، وتقطع يده وتقطع يديه ورجلهم من خلاف كما سرق، فتعمل بكل هذه الأمور على جنايته. وقد نلجأ إلى القتل دون الصلب على حسب الجناية. وأما قوله جل وعلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يقول الأخ إذا تاب قبل القدرة عليه وقد قتل هل نعفو عنه؟ هذا في تفصيل، كانت له شوكة ومنعه وتاب قبل القدرة عليه فهذا نعم لا نواخذ بما فعل ولو قتل. والدليل على هذا أن طليحة الأسدي حين ادعى النبوة وكان له شوكة ومنعه وقتل من قتل من الصحابة كزيد بن الخطاب وعكرمة وآخرين وأسلم بعد ذلك، قبل الصحابة إسلامه وتوبته ولم يحاسبوا على ما تقدم لأن له شوكة. وأما من ليس له شوكة فإن هذا يحاسب على ما فعل. وطائفة من العلماء يفرقون بين من ينتسب للإسلام وبين من خرج عن الإسلام، ويقولون بأن من ينتسب للإسلام لا يسقط عنه الحد لأن هذا حد متعلق به، فمتى ما قدرنا عليه أو تاب قبل أن نقدر عليه فإن الحد لا يسقط عنه، وهذا قول الطائفة من العلماء. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن ظاهر الأدلة إلى أنه ولو كان ينتسب للإسلام وتاب وكان من ذوي الشوكة أن هذا أيضا تسقط عنه، وهذا كما قال الأخ في الحقيقة هو ظاهر المنقول عن طائفة من الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. وأما من قدرنا عليه قبل توبته ثم تاب بعد القدرة عليه فهذا يقتص منه، ومن كان كافرا أصليا يحارب المسلمين وأسرناه قد قتل من قتل من المسلمين ثم أسلم فهذا يعصم دمه بالاتفاق، هذا يعصم دمه بالاتفاق، لأن هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والأدلة على هذا متواتر ولا نزاع في هذا القول. لكن يبقى عبدا، يبقى عدلا عبدا عند المسلم ما يعتق بمجرد الإسلام، ولكنه بالإسلام يعصم دمه. وأما إذا كان مرتدا ومن أهل الردة والطوائف المرتدة كالطوائف الممتنعة أو من المرتدين كالطوائف كالنصيريين مثلا أو البعثيين ومثل هؤلاء من المرتدين، إذا أسلموا بعد القدرة عليهم وقد قتلوا وسفكوا الدماء ونحو ذلك فهؤلاء يقتلون لأن الحد قد تعلق بهم وفرق بينهم وبين الكفار الأصليين. واستطرادا، تختلف أحكام المرتد عن أحكام الكافر الأصلي، فإن الكافر الأصلي يعطى الأمان ويعطى العهد، كما لو تحصن قوم من الكفار بحصن من الحصون وأعطاهم المسلم العهد أنه إذا نزلوا لا يقتلهم، فإنه يجب الوفاء بهذا العهد إجماعا ولا نزاع فيه. أما لو أعطى هذا العهد أهل الردة كالنصيرين إذا قتلوا المسلمين فإن هذا العهد لا يجب الوفاء به لأن الحد قد تعلق بهم. ومثل هذا لو أن مسلما قتل مسلما وهرب، ومثل هذا لو أن مسلما قتل مسلما وهرب وعجزنا عنه فقلنا له تعال نعطيك العهد ألا نقتلك، ففي هذا الحال إذا جاء ما يسقط الحد عنه ويعتبر العهد هذا باطلا لاغيا، لأن هذا العهد خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل، والحدود ما تسقط، الحدود ما تسقط. كما لو أن مسلما ينتسب للإسلام طعن في الرسول أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا ثم هرب، ثم بعد ذلك قدرنا عليه أو أسلم وعاد إلى الإسلام قبل القدرة عليه، فإن الحد لا يسقط عنه، فإن الحد لا يسقط عنه، يجب قطع رقبته لأن حق الرسول لا يسقط وإسلامه يقبل في ما بينه وبين الله جل وعلا، لكن الحد لا يسقط، وهذا قول جماهير أهل الحديث، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، ونصر هذا القول ابن تيمية رحمه الله وألف في ذلك مجلدا وهو مطبوع بعنوان الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم، أفضل الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب في هذا كثيرة، ولكن عامتها ما نقيت ولا هذبت، يذكرون في ذلك الصحيح والضعيف والمتروك. قد كتب الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى سيرة مطولة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيرة عظيمة وجيدة. كتب ابن حبان سيرة طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب مطبوع وموجود. كتب ابن كثير رحمه الله تعالى سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في كتاب البداية والنهاية. كتب البيهقي بضعة مجلدات في دلائل النبوة، كتب الحافظ الأصبهاني في ذلك، إلا أن هذه الكتب ما نقيت ولا هذبت. واجتهد جماعة من المعاصرين في كتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب الرحيق المختوم، وهذا كتاب جيد ونافع، ولكن أيضا ما هذب ولا نقي من جهة التفريق بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. كتاب أيضا مصادر أساسية في السيرة النبوية، وهذا كتاب حرص صاحبه على ذكر الصحيح، وكتاب أيضا جيد ومفيد. وفي كتب أيضا ألفت في هذا الموضوع كفقه السيرة، إلا أن هذه الكتب لم تخلو من أحاديث ضعيفة وأخبار منكرة، ولكن استفاد من مجموع ما ذكرته من هذه الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن له قدرة على كتابة فإن هذا الميدان يتسابق فيه المتسابقون. إذا الإنسان يحرص كل الحرص على عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مصادر الأحاديث الصحيحة، وإذا ذكر ضعيفا أشار إليه حتى تميز هذا من، لأن الذي يكتب سيرة حقيقة لا يمكن يستغني عن الضعيف، أو يحتاج إلى الضعيف في سياق توضيح بعض الأشياء فيذكرها ويبينها، ولأن الضعيف لا يترك مطلقة إنما استفاد منه، إنما الضعيف الذي يترك مطلقة هو المتفق على ضعفه، أما ما اختلف فيه أو يتنازع العلماء في ذلك فإنما يستفيد منه، والله أعلم.